وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الآثار وما يتعلق بها من نجاسة وطهارة. ومر معنا حديث أبي هريرة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وفي بعض الألفاظ: أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب. وفي بعضها: وعفروا 8 بالتراب. وسيأتي إن شاء الله حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في بيان كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب. لكن في هذا الباب المقصد الكلام على حكم صؤر الكلب وما شابهه كالخنزير. وسبق معنا أن صؤر الآدمي طاهر سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض، وسواء كان الآدمي مسلما أو كافرا صؤره طاهر. والثاني: صؤر ما يؤكل لحمه طاهر. الثالث: صؤر السباع، الراجح أنه طاهر في خلاف. صؤر الحمار والبغال أو الحمر والبغال فيها خلاف، والراجح أن صؤرها طاهر. وصؤر الهر طاهر كما سيأتي في هذا الباب. بقي معنى صؤر الكلب والخنزير، وهو صؤرهما نجس. تكلمنا تحت هذا الحديث على مبحث التسبيع، هل يلزم من غسل الإناء بعد ولوغ الكلب 7 أو يكتفى بالتثليث، أو لا داعي للتثليث أو التسبيع؟ أقوال، وبعضها مروي عن أبي هريرة أنه يكتفى بالتسبيع بالتثليث والتسبيع على سبيل الندب، ولكن كل هذا في مصادمة للنص النبوي الذي نص على التسبيع. يقول من العلماء من لم يعمل بهذا الحديث، فمن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشد نجاسة من صؤر الكلب ولم تقيد بال7، فيكون الولوغ كذلك من باب أولى. ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار ألا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم. صحيح، العذرة في نفوس الناس أشد استقذارا من لعاب الكلب، لكن أنت في لعاب الكلب قد يكون الأمر تعبديا، قد يكون الأمر معقولا، لسيما وفي هذه الأيام مع الطب الحديث أثبتوا أن في لعاب الكلب جرثومة لا تذهب إلا بالكيفية التي جاءت في الحديث معنا. فليس لك أن تعترض وتقول لا نعمل بالتسبيع المستفاد من هذا الحديث لأن الشارع في العذرة لم يشترط التسبيع ولا التتريب. فيقول: ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشد نجاسة من صور الكلب ولم تقيد بال7. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لا لكن الدين ليس موكولا للرأي والعقل، لأن عقل يختلف وعقلك يختلف. ولو جمعنا 20 من الناس لوجدنا عقولهم تختلف وآراءهم وأنظارهم تختلف. إذن الشرع مبني على الوحي، ليس على الاستحسان ولا الهوى والنظرة والرأي. ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقدار كونها الضمير يعود عليها. طيب أشد في الاستقدار ألا يكون لغة أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح، وبأنه يعني رد هذا الرأي وهذا الاعتبار بوجهين. الوجه الأول عرفنا، الوجه الثاني بأنه قياس في مقابلة النص الصريح وفاسد الاعتبار. ومنها أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، ثم جاء النسخ. قال صلى الله عليه وسلم: ما لهم وللكلاب، ما لهم وللكلاب. في الأمر الثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب في أول الأمر، ثم قال: ما لهم وللكلاب. وبقي حكم القتل أو النهي الأمر بالقتل في حق الكلب الأسود البهيم، معنى فإنه شيطان. وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أول الهجرة، أوائل الهجرة. والأمر بالغسل متأخر جدا، لأنهم رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وكان إسلامهما سنة 7. ما فيش علاقة بين الأمر بقتل الكلاب أو النهي عن قتلها ومسألة التطهير والنجاسة والصقر، ده باب وده باب، فلا ندخله فيما نحن فيه. نحن في باب حكم آثار البهائم، حكم صقر البهائم، ومنها صقر الكلب ما حكمه. هذا الذي نريد هنا، أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها ثم نسخ الأمر واستثنى بعض الأنواع من الكلاب، هذا موضوع ثاني ملوش علاقة. قال: والكون الكلب يسيل لعابه على الأرض، على الفراش، على صخرة، هذا له حكم، وكونه يكون في إناء هذا له حكم آخر. إذا سال لعابه على فراش تغسله كما تغسل أي نجاسة، ما يشترطش التسبيع، إنما يشترط المكاثرة، مكاثرة الماء. طيب سال لعابه على صخرة، سال لعابه على جدار، على ثوب، بالمكاثرة لا يشترط التسبيع ولا التتريب، إنما أمر التسبيع والتتريب في الإناء خاص بالإناء، فلا علاقة بين ما استدلوا به في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم جاء النسخ. وأيضا كما أحاديث مرت معنا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقبل وتدبر، فلم يكن يأمر بتحري وتتبع تلك المواضع التي ربما يسير فيها لعاب الكلب على الأرض. ثم اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك المغاليق على الأبواب، لم تكن على في مسجد النبي أبواب في البداية، ثم اتخذ مغاليق على الأبواب. يقول: وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة يعني وعبد الله بن غفل، يعني إيه يريد أن يقول؟ إنما نأخذ بالمتأخر. قال: وكان إسلامهما سنة 7. وسياق حديث ابن مغفل الآتي ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب، اختلف أيضا في وجوب ماذا؟ التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسة سائر بدنه. وهذا قول الجماهير أن بدن الكلب نجس، والمقصود بدنه الرطوبة، إنما من الخارج فروته شعره جلده من الخارج يابس، ما فيش فيه رطوبة، ليس فيه رطوبة. طيب، وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب، هل يجب التتريب أم لا، وهل ينوب مكان التراب شيء من الصابون أو من المواد الكيميائية الحادة. الراجح أنه لا ينوب مناب هذه الأشياء التراب، لا تقوم هذه الأشياء مقام التراب. وقد جربوا هذا بالتجارب فوجدوا في التراب خاصية تذهب هذه الجرثومة التي في اللعاب دون المواد الكيميائية الحادة المعروفة أو كالصابون أو ما إلى ذلك. قال: وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسة سائر بدن. ذهب مالك وداود الظاهري إلى أن الكلب ليس بنجس، إلى أن عين الكلب ليست نجسة، والجمهور بل قد يكون إجماعا، يكاد يكون إجماعا، ما خالف إلا مالك وداود الظاهر، حتى شنعوا على مالك لما قال القائل: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وكتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. يعني ألزموا مالك إذا كان الكلب طاهرا فلماذا لا نأكله، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. صحيح، فما أحد من ألسن الناس من ألسن يسلم، هذه مصيبة خاصة في أيام الفتن هذه التي نحن فيها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وعرق فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور بل يكاد يكون إجماعا. وقال عكرمة ومالك في رواية عنه أنه طاهر، إذن معنى عكرمة ومالك وداود الظاهر، ودليلهم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ليس في الآية دليل، ليس في الآية دليل، لأنك تغسل موضع إمساك الكلب للصيد، تغسله، ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل. وأجيب عن ذلك، بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد. ليلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام يورد أمرا خاصا فيقول اغسلوا هذا الموضع من الصيد، لأن النصوص معنا أن لعاب الكلب نجس. قال: ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ثم لم نؤمر بالغسل وأجيب عن ذلك. شوف كل إراد عليه جواب. وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم. يعني أنت مأمور بغسل النجاسة والتنزه عنها وإزالتها وإذهاب عينها، فيدخل في هذا غسل الموضع الذي أمسك منه الكلب. يقول: ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد، بخصوص لو سلمنا لهذا الإيراد فيكون خاص بالصيد فقط، فلو أصاب اللعاب الفراش هذا تغسل المكان، لو أصاب الجدار تغسل المكان، لو أصاب مثلا الصخرة البدن يغسل. أنت لو جاء اللعاب على بدنك تغسله كذلك، لكن لا يشترط تسبيع، إنما يشترط تسبيع فين؟ في الإناء والوعاء. قال: فلا يصلح حديث. طيب يقول: ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوص. واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهو في البخاري، أخرجه الترمذي بزيادة وتبول ورد. كلمة وتبول ليست في الصحيح، إنما هي عند أبي داود. ورد بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح. طيب بول الكلب هل يأخذ حكم اللعاب؟ لا، هو نجس يكتفى فيه بالمكاثرة، مكاثرة الماء في إزالته، ولا اشترط تسبيع ولا التتريب. قال: ورد بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع، وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة. وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف، لأن احنا عندنا من المطهرات للأرض الجفاف، الشمس، الريح. معنا لا يشترط فقط المكاثرة بالماء، عندنا وسائل لتطهير النجاسة: الجفاف مطهر، الشمس، الهواء، الريح كذلك. قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. قال الحافظ: والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد واتخاذ الغلق عليها وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد. ليس في الترخيص في كلب الصيد أو المشية والزرع دليل على طهارة الكلب، ليس فيه دليل على طهارة الكلب. وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به. باب سؤر الهر. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. أبو قتادة ما اسمه؟ حارث بن ربعي، حارس وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أبا قتادة دخل عليها فساكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والطوافات. وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها، رواه الدارقطني. الحديث الأول أخرجه البياطي، صححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وعله ابن منده بأن حميدة الراوية عن كبشة مجهولة. الصواب أنها ليست مجهولة، وكذلك كبشة قال ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث. وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العطس رواه أبو داود، ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وقد روي عنها مع إسحاق ابنه، وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وثقة عند ابن معين، فارتفعت جهالته. أما كبشة فقيل إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق، وهي صحابية. طيب، على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة، لأن جهالة الصحابي لا تضر وإبهامه لا يضر، لأن الصحابة جميعا كلهم عدول مرضيون خيار. يقول للإمام الشوكاني نعرف من هذا الموضع أن له رسالة في هذا الباب، ما اسمها؟ يقول القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول. من حفظ عنوان الرسالة؟ القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول. الأصل أن المجهول يا إخوة من غير الصحابة حديث مردود، لكن هل يستشهد به؟ تارة وتارة إذا كثرت الطرق واطمأنت النفس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا بأس. والمقصود مجهول العين، هو الآن يتكلم عليه مجهول العين، يتكلم على مجهول العين، يعني عندنا جهالة، جهالة حال وجهالة عين، وكلام الإمام الشوكاني في مجهول العين يعني جهلت ذاته، جهلت عينه، هل هو موجود أو غير موجود، وجد يوما من الأيام أو لم يوجد، مشكوك في وجوده أصلا. احنا نعرف أنه جاء ذكره في الأسانيد، لكن من الذي يدرينا ويؤكد لنا أنه كان موجودا يوما ما؟ ولذلك مجهول العين عند بعض العلماء عرفوا بتعريف من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، لم يروا عنه في الدنيا إلا واحد ولم يوثقه معتبر، فلم نعرف هل كان مؤذنا، هل كان خطيبا، هل كان غزاء، هل كان صالحا متصدقا، هل كان لا ندري بحاله. فهذا مجهول العين الذي قصده الإمام الشوكاني في هذه الرسالة. قال القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول. وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ مثله. والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة قد اختلف فيه على عبد ربه وهو عبد الله بن سعيد المقبول، ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عائشة وفيه الوقيد. الحديث هذا حديث سؤر الهرة له روايات صحيحة وله روايات وهي لا تقوم. يقول وروي من طرق أخر كلها وهي، والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها. وإليه ذهب الشافعي والهادي، وقال أبو حنيفة بل نجس كالسبع. نحن ترجح معنا من قبل أن سؤر السباع طاهر، لا دليل مع من قال بالنجاسة، من هذه الأدلة استصحاب الحال، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأعيان الطهارة، حتى يأتي دليل التنجس. لكن خفف فيه فكره سؤره، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الهرة سبع، وهذا حديث ضعيف. أضف إلى هذا أن السباع سؤرها طاهر، وبما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الماء وما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وقلنا هذا حديث صحيح لكن يتعذر العمل به. وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست من نجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع. وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية أو بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس، إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية، على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة، وقال له أسانيد، وأخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة، قال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، بلفظ أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا، فمروا على رجل جالس عند مرقاة له وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر أولغت السباع عليك الليل في مقراتك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب المقرات لا تخبره هذا متكلف. ولكن هذا حديث ضعيف. لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور، وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع، وهذا هو الراجح. قال وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع. حديث عائشة في ماذا؟ في سور الهر، سور الهر. طيب قال وأيضا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيما قال، ويمكن حمل حديث القلتين على المتقدم على أنه إن المتقدم على أنه إنما كان كذلك، لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأسبال عليه، وفرق بين المظنة والمئنة. قوله فأصغى لها الإناء هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة، ذكره في الأساس، وقال أصغى الإناء للهر أماله، وفي القاموس وأصغى استمع إليه مال بسمعه والإناء أماله. قوله إناء من الطوافين تشبيه للهر بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة. كذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين أن صقر الحمر والبغال يأخذ نفس الحكم بأنها طاهرة، لأنها أيضا تطوف على أهل البيت وفي القرية ويحتاجها الناس، ولا يتحرزون من اختلاطها بهم، ربما تدخل على الدار فتأكل من الطعام وتشرب من الإناء، فنزلها منزلة سؤر الهرة. أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوء، يعني يريد في هذه الأبواب كيفية تطهير النجاسات. كيفية تطهير النجاسات؟ عندك الآن في الغائط والبول الاستنجاء، عندك النجاسة إذا علقت بالنعل أو بالخف تفرك في الأرض، عندك ذيل المرأة يطهره ما بعده، عندك إناء ولغ فيه الكلب جاء الحكم فيه، عندك بول الغلام الذي لم يأكل ينضح، يكتفى فيه بالنضح. إذن هو عايز يخبرنا الآن كيفيات تطهير النجاسات، لكن كان ينبغي أن يقدم قبل كل حاجة ما هي النجاسات. ما هي النجاسات؟ أول شيء نقف ما هي النجاسات، ثم نقف بالترتيب بعد هذا كيف تطهيرها. بس كذلك إذا كان ينبغي يوقفنا على عين النجاسات، ما هي النجاسات المتفق عليها أو المختلف فيها وراجح أنها نجسة، هذا كان ينبغي في البداية. لكن هذا طريق من طرق التأليف والتصنيف، أنهم يقدمون كيفيات التطهير ثم بعد ذلك أو في غضون هذا يذكرون عين النجاسات أو الأنواع النجسة، لأن النجاسات منها نجاسات حقيقية ونجاسات طارئة. نجاسات حقيقية كروث الحمار ولعاب الكلب ولحم الخنزير وما إلى ذلك، وهناك نجاسات طارئة. فالآن عايز يخبرنا ويعرفنا كيفية تطهير النجاسات. قال: باب اعتبار العدد في الولوغ. اعتبار العدد يعني أن الالتزام بالعدد المذكور في الحديث بالتسبيع أمر واجب لا تغفله ولا تهمله، ولا تقول يتعذر العمل أو نحن لا نعقل ما هي الحكمة من وراء التسبيع. أنت مأمور، وجاء هذا بالنص الصحيح الصريح. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وقلنا: أي كلب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان أسود أو أحمر أو أصفر أو ما إلى ذلك، سواء كان مرخص لاقتناء أو غير مرخص. قال: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. ممكن واحد يفهم سبع مرات أولاهن بالتراب يعني ست مرات بالماء والسبع بالتراب، لكن يأتي حديث عبد الله بن مغفل: وعفروا الثامنة بالتراب. ولا تعارض، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن الغسل يكون سبعا بالماء وواحدة بالتراب. وقلنا الواحدة تكون في الأول، لأنها لو كانت الثامنة بالتراب تحتاج إلى تسعة تغسل الإناء مرة بعد هذه بالماء. قال: وعن عبد الله بن مغفل أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب، ثم قال: ما بال وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، يعني في اقتنائهما. وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفره الثامنة بالتراب. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق في باب آثار البهائم. قوله: أولهن بالتراب، لفظ الترمذي والبزار أولهن أو أخراهن. الرواية التي بالشك هذه غير صحيح، صواب الجزم الصحيح من رواية الجزم أولهن، وفي إحداهن، وفي عفروا الثامنة بالتراب. ما سوى هذا فهو مرجوح وضعيف. قال: ولأبي داود السابعة بالتراب، وهذه أيضا ضعيف. وفي رواية صحيحة للشافعي أولهن أو أخراهن بالتراب. والظاهر أن الإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر من التلخيص الحبير أو من فتح الباري، معنى لكن ايضا كما قلت لكم الصحيح ان الروايه التي فيها الشك اولاهن واخراهن بالتراب لا تصح. وفي روايه لابي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له: اذا ولغ الكلب في الاناء غسل 7 مرات اولاهن او احداهن بالتراب. وعند الدارقطني بلفظ احداهن ايضا، واسناده ضعيف، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك، والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعفروه 8 بالتراب أصح من رواية إحداهن. قال في البدر المنير بإجماعهم، وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة، فتعالى المصير إليها التي هي عفروه 8 بالتراب صحيحة. قال وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته وزيادة ثقة، فتعالى المصير إليها. وقد ألزم الطحاوي الشافعي بذلك، واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية، فقد وقف على صحة غيره، لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه، فتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات 7 بالماء غير الحسن، فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به. وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ بن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره، فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة. لا، زيادة عبد الله بن مغفل زيادة مقبولة، رواه الإمام مسلم في الصحيح وأجمع العلماء على صحتها. كون هذه الزيادة لم تبلغ بعض العلماء لا مانع من العمل بها. قال: وزيادة الثقة تعين المصير إليها، إذ لم تقع منافية، وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع. إذا في ناس خالفوا في التسبيع وقالوا يكتفى بمرة واحدة، وبعضهم قال يكتفى بالتثليث 3، وراوا التسبيع ندب واستحباب. جاءوا أيضا اختلفوا في التتريب، هل يجب التتريب أو يكتفى بالغسل بالماء؟ قال: ذهبت الحنفية والعترة في وجوب التتريب. طيب، خالفت في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع، ووافقهم ها هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك. طيب، لما المالكية قالوا بوجوب التسبيع، لماذا قالوا الكلب طاهر؟ الجواب أنهم قالوا احنا أمرنا بالتسبيع تعبدا لا لحكمة معقولة. عرفتم؟ ما الذي جعل المالكية يقولون بتسبيع مع أنهم قالوا الكلب طاهر عينه طاهرة ولعابه ليس بنجس؟ قالوا أمرنا بالتسبيع تعبدا، أمر غير معقول. قال: يقول وقد خالفت الحنفية والعترة. من هم العترة؟ فقهاء أهل البيت. قال: وفي وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع، ووافقهم هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك. لا يلزم، يعني لم يقع في رواية مالك في الموطأ، يعني في الموطأ. قال: القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب. القرافي هذا مالكي المذهب، يقول كيف صحت هذه الأحاديث ولم يعملوا بها. قال: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة، لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن. إذا أسقطنا الروايات والألفاظ الضعيفة سلمت لنا الألفاظ الصحيحة: أولاهن بالتراب وعفروه 8 بالتراب. وقلنا قوله صلى الله عليه وسلم عفروه 8 بالتراب أراد مطلق العدد لا الترتيب. يعني ترجع حديث عبد الله بن مغفل للحديث حديث أبو هريرة أولهن بالتراب، وقلنا إما أن تجعل التراب وبعدين يليه الماء، وإما الماء في الأول وبعدين غسلة ثانية بالتراب، وإما تخلط الماء بالتراب فيصدق فعلا إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. لما تخلط التراب في الماء ثم تأتي بهذا المائع وتصب على الإناء، ثم بعد هذا بقية الغسلات بالماء من غير تراب تطهر هذا الموضع. قال وزيادة الثقة. طيب يقولون وقال القرافي قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التدريب غير واجب، بأن لو التدريب ايه مضطرب. مضطرب يعني ايه؟ يعني مختلفة، مش معناه مضطربة انها متروكة، لا، لانها ذكرت بلفظ اولهن وبلفظ اخراهن وبلفظ احداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة، لا يصح من هذا ولا يبقى لنا الا اولهن ثم وعفره الثامنة بالتراب. والاضطراب يوجب الاضطراح، ليس كل اضطراب يوجب اضطراحا، لأنه هنا يمكن الجمع والترجيح. وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات، وبأن إحداهن مبهمة وأولهن معينة، وكذلك أخراهن والسابعة والثامنة. ومقتضى حمل المطلق عن مقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية أولهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذلك في الفتح، كذا في الفتح، كذا في الفتح. وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها، وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها، وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب، المقصود واحدة من الغسلات بالتراب غير السبع، يفسرها رواية عبد الله بن مغفل وعفره الثامنة بالتراب. قال وقد وقع الخلاف أيضا هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها، وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها، وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم. قوله ما بال وبال الكلاب في دليل على تحريم قتل الكلاب، وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وسبب ذلك ما في صحيح مسلم أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله ما أخلفني، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج، فأتاه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، فقال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه. وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك، وقال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، وثبت عنه الأمر، بل في بعض الروايات قيراطان، وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذو النقطتين يعني فوق عينيه، وإنه شيطان، وللبحث بهذا مواطن أخر أو موطن آخر ليس هذا محله، فلنقتصر على هذا المقدار، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. الأحاديث التي في هذا الباب هي في دم الحيض، في دم الحيض. يعني وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يضرك أثره، إن ذهبت عين النجاسة ربما يبقى شيء من اللون أو شيء من الرائحة، الرائحة الخفيفة، فلا يضر. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته، يعني تحكه، ثم تقرصه، يعني تقرصه بأظافرها لكي يتحلل هذا الدم الداخل في ثنايا نسيج القماش هذا أو الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يدلكم هذا على قلة ذات اليد التي كانت التي كانوا فيها. لم يكن عندها المرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه، تعمل فيه، تصلي فيه. سبحان الله. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قوله: جاءت امرأة، في رواية للشافعي أن أسماء. قال في الفتح: وأغرب النووي فضعف هذه الرواية فلا دليل، وهي صحيحة الإسناد، لا علة لها ولا بعد في أن يبهم أو يبهم الراوي اسم نفسه. يعني ليس ببعيد هذا، أحيانا الراوي الصحابي يكني عن نفسه كما وقع في عدد من الروايات. قوله: من دم الحيضة، بفتح الحاء الحيض. قال النووي: قوله تحته، قال: أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة، والمراد بذلك إزالة عينه. قوله: ثم تقرصه، ومعلوم أن الدماء النجسة وأنجسها وأقبحها دم الحيض، دم الحيض، والإجماع ثابت على نجاسة الدماء مطلقا. لكن هناك تفاصيل بين كثيرها وقليلها، وهل ينقض بها الوضوء أم لا؟ ما لم يخرج من أحد السبيلين فلا ينقض الوضوء، ما لم يخرج من أحد السبيلين فلا ينقض الوضوء، كدم رعاف مثلا لا ينقض الوضوء، إنما يغسل الإنسان أنفه أو ثيابه أو ما إلى ذلك. وأحيانا يعفى عن اليسير، فقد صلى المسلمون في جراحاتهم، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وغير ذلك من النصوص. يقول: وحكى القاضي، طيب قوله ثم تقرصه، وحكى القاضي عياض وغيره فيه، طيب يقول هنا: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه، ومنه تقريص العجين. قاله أبو عبيدة. وسئل الأخفش عنه فضم أصبعي الإبهام والسباب هكذا، وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم. ورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص. روي ذلك أو روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبه، فقال: لا، اغسليه. أخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوبة، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه. وروى عن مالك عن هشام بلفظ: إن امرأة سألت. وروى ابن ماجة بلفظ: اقرصيه واغسليه وصلي فيه. وابن أبي شيبة بلفظ: اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع أو بصلع عندكم، إما هذا وإما ذاك. يقول حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام صلع هكذا. ثم عين هو الحجر، ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد. قال وقال ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد بضلع، ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي الصلع أو الضلع بذلك. لكن قال الصنعاني في العباب في مد الضلع بالمعجمة، وفي الحديث حتيه بالضلع. قال ابن الأعرابي الضلع هو ها هنا العود الذي فيه الإعوجاج، يعني شيء من عود الشجر، عود الشجر وما إلى ذلك. وقال ذكره الأزهري في مادة الضاد المعجمة. قوله تنضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله، قال الخطابي وقال القرطبي المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصيه. وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب قال فيه الفتح، قال في الفتح، وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتي، فإنه يعود على موضع الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. الصواب بارك الله فيك فيكم تنضحه أي تغسله أي موضع الدم. وأما مسألة رش الثوب فبعض العلماء يقولون هذا على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الإيجاب. لكن ما الفائدة من رش الثوب وهي ستصلي فيه؟ ما الفائدة أن ترش الثوب كل الثوب وهي ستصلي فيه؟ سيعلق شيء من غبار الأرض أو تراب الأرض في الثوب، ما في داعي. والصحيح يحمل انضحيه أي موضع الدم، لأن السؤال كان عليه ليس السؤال على جميع الثوب. يقول وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب قال في الفتح، قال في الفتح، وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه، فإنه يعود على الدم، فألزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك. فالأحسن ما قاله إيه؟ الخطابي. الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال إيه؟ بالماء دون غيره من المائعات. لا، المسألة ليس على إطلاقها، كل ما جاء فيه النص نعمل به، كل ما جاء فيه النص نعمل به. قال الخطابي والنووي قال في الفتح لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. قال هو قول الجمهور أي تعين الماء لإزالة النجاسة. لا، لو أن دما علق مثلا بالنعل أو بالخف يدلك في الأرض تراب، التراب له مطهر، لا يلزم الماء، لا يلزم الماء. قال وعن أبي حنيفة أبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل ماء طاهر، وهو مذهب الداعي من أهل البيت أحد فقهاء أهل البيت. واحتجوا بقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها. وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك. والحق أن الماء أصل، شوفوا كلام الجميل ملخص، والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفة وسنة وصفا ووصفا عندكم وسنة ووصفا مطلقا غير مقيد. لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرد حديث مسح النعل وفرك المني، لكن المني طاهر، لكنه تفركه من باب الاستقدار، تستقدر النفوس. وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأتي دليل يقتضي بحصر التطهير في الماء، كما قلنا الجفاف مطهر، الهواء والريح مطهر، الشمس إلى غير ذلك. قال وأيضا أي مائع طاهر مزل العين النجاسة مطهر، كأن تسكب مثلا على النجاسة شيء من الكلور يزيل عين النجاسة لا بأس لا حرج، شيء من البنزين وما إلى ذلك يزيل عين النجاسة لا حرج. قال وغايته تعينه، ولم يأتي دليل يقتضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إذا سلم، إن سلم فالإنصاف أن يقال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه والماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من في الشارع، أما أقول كده عندي فيه زايدة، لم يقع من الشارع الإحالة في تطهير على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء واللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه. على كل حال التطهير بالماء هو الأصل، ولا مانع من استعمال غير الماء أو اعتبار غير الماء في التطهير، لا مانع إذا كان يزيل عين النجاسة، وأنت متعبد بإزالة عين النجاسة، فإن زالت عين النجاسة فقد قمت بما أمرت به، فإن تيسر بالماء أو بغير الماء فلا حرج إن شاء الله. قال وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها، فإن قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية فإن التراب يشارك في ذلك، قلت وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، احنا معنا الحدث شيء والخبث شيء آخر، الحدث إزالته بالماء وضوءا أو اغتسالا، إذا فقدنا الماء جاء التيمم لكنه مؤقت، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أما الخبث فيزول بالماء وبغير الماء، بكل مائع طائر طاهر أو بغير المائع كالجفاف والشمس والرياح. قال وصف التراب الطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، ده هدف في أمر التيمم، فلا مشاركة بذلك الاعتبار، واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. وللحديث فوائد، منها ما يأتي بيانه في باب الحيض، ومنها ما ذكره المصنف هنا فقال فيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، طهارة السترة مقصود الثوب، طهارة الثوب شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة، انتهى. قد عرفت ما سلف، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله مع نيل الأوطار في يوم الجمعة في هذا المسجد إن شاء الله صلحنا.